بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. طيب مر معنى تعريف الحديث الصحيح؟ قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه وحفظه. قلنا أن يعني مر معنى ما يتعلق بالعدالة وكيف تعرف العدالة، لماذا يشترط العلماء العدالة في الراوي؟ يعني ماذا لماذا يشترط العلماء العدالة في قبول خبر الراوي؟ لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون ماذا عدلا، من أجل ماذا يا إخوان؟ ها؟ لأن إذا عرفناه بالعدالة يغلب على الظن بأنه يصدق ولا يكذب، فخبره يكون يعني يغلب على الظن أنه صدق في خبره، فلهذا اشترط العلماء، مع أن يعني ماذا غير العدل قد يصدق ولا ما يصدق، غير العدل قد يصدق صدقك وهو ماذا كذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير العدل قد يصدق ماذا معك، لكن يغلب على الظن أن غير العدل أنه ماذا قد يكذب ولا ما يكذب، قد يرد عليه أنه يكذب، قد يرد عليه أنه ماذا يكذب ولا يصدق ماذا في خبره، وسيحدثنا بخبر تترتب عليه أحكام، تترتب عليه عقائد، تترتب عليه يعني ماذا أحكام إلى آخره. فعلى هذا اشترطوا في الراوي أن يكون عدلا، ومر معنا ضابط العدل أن يكون عدلا حتى يغلب على الظن أنه إذا حدث تيقن، ويغلب على الظن أنه إذا حدث صدق ولم يكذب فنطمئن، ويكفي في هذا الفن غلبة الظن، يكفي في هذا الفن غلبة ماذا الظن. أما اليقين فهذا قد يتعدر، تتيقن أنه صدق في خبره يتعدر هذا الأمر. واشترط الشرط الثاني أيضا وهو الشرط الإيجابي أن يكون ضابطا، أن يكون ماذا ضابطا. لماذا اشترطوا أن يكون ضابطا؟ لماذا اشترطوا في أن يكون ضابطا؟ حتى يغلب على الظن أنه أصاب، حتى يغلب على الظن أنه أصاب فيما رواه، واضح؟ هذا الضابط، لأن غير الضابط يعني يأتينا إنسان ما هو ضابط، يأتينا إنسان ما هو ماذا ضابط، قد تتيقن ويغلب على ظنك أنه أخطأ أو يرجع إلى الخطأ، فما دام أنه يعني ماذا يغلب على الظن أنه قد يكون أخطأ في ماذا فيما حدث به، لكن إذا كان معروف بالضبط فيغلب على الظن أنه إذا حدث أصاب ولم يحصل منه الخطأ، وفي هذا الفن يكفي غلبة الظن أنه أصاب يكفي. كيف نعرف أنه ماذا يكفي أنه أصاب؟ يعني يغلب على الظن أن هذا الرجل الذي حدث أصاب في خبره، وأن خبره الذي أخبر بماذا صحيح وما أخطأ ماذا فيه. من أين عرفناه؟ نعرف أن هذا إنسان ضابط، قل ما يحصل من الخطأ، قل ما يحصل فيحصل عندنا ماذا غلب الظن أن هذا الرجل أصاب في هذا الخبر، ويكفي غلبة الظن في هذا الفن، يكفي غلبة الظن في هذا ماذا الفن. ولهذا تجد يعني المحدثين يعبرون عن هذا الراوي بقولهم ثقة، إذا قالوا فلان ثقة أنت ترجع للتقريب، فتجد يعني الحافظ ابن حجر يذكر أمام اسم هذا الشخص أنه ثقة. ماذا يعنون بالثقة؟ توفر فيه الأمران، أنه عدل وضابط، إذا قالوا ثقة معنى عدل وضابط، هذا هو تعبير المحدثين في الغالب، إذا قالوا فلان ثقة تكفل لك بأمرين، أنه ضابط وعدل، تكفل لك بأمرين أنه ضابط وعدل إذا قال فلان ثقة، هذا في الأكثر عند المحدثين إذا قالوا فلان ماذا ثقة، لأن بعض المحدثين قد يكون الاصطلاح خاص ثقة باعتبار عدالتي فقط، لكن الأكثر عند المحدثين إذا ترجموا للشخص قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ابن حجر ثقة، قال فلان ثقة، هذا معناه أنه وفر عليك ماذا أمرين، أي ضمن لك ماذا أمرين أن هذا الراوي عدل وضابط، خلاص يكفيك ما عاد تحتاج تبحث، لا تحتاج أن تبحث إذا كان هذا الذي وثق ممن هو أهل التوثيق، ممن هو أهل ماذا للتوثيق، فتكفل لك بهذا الأمر. ثم يذكرون القيد الرابع، القيد الثالث وهو الاتصال، وهو ماذا الاتصال، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، فشرطوا فيه أن يكون متصلا، شرطوا فيه أن يكون ماذا متصلا. لماذا يشترطون الاتصال؟ لماذا يشترطون الاتصال في الحديث المقبول أو في الحديث الصحيح لابد أن يكون متصلا؟ لأن الساقط ما ندري يعني عدل أو ليس بعدل، ضابط أو ليس بضابط، فعلى هذا يعني اشترطوا ماذا الاتصال حتى يضمنون ماذا القيدين اللذان ماذا مر معنا أنه ثقة وأنه ماذا ضابط، لأنه إذا ذكر الساقط عرفناه بالعدالة وعرفناه بالضبط، أو عرفناه بخلاف العدالة عرفناه بخلاف ماذا الضبط. فلهذا شرط الاتصال حتى نتعرف على الراوي، من هو الراوي هذا الساقط، ما في اتصال، إذا لابد من الاتصال، والاتصال معنى ذكر الرواة، لأن سلسلة الرجال الموصل المتن ذكر الرجل هذا حتى نعرفه بعدالة وبضبط. فإذا أسقطه ما ندري هذا الشخص، ما ندري عن هذا الشخص. ولهذا الأشخاص عندنا ثلاثة، إما أن تعرف الشخص بالعدالة والضبط ما في إشكال، وهذا المذكور في السنة وذكره ترجمته، والثاني إما أن يعرف ماذا بالفسق وعدم الضبط كثير الأخطاء، وهذا واضح ما في إشكال عندنا. القسم الثالث الذي ما ذكره لنا، وهذا الساقط الآن الذي لم يتصل ماذا سنده وفيه السقط، هذا مجهول عندنا، ما ندري عادل وغير عادل، ما ندري ضابط وغير ضابط، ولهذا ماذا ما نقبله، ما نقبل هذا ألا ماذا الساقط، لا نقبل بهذا الساقط، لا بد تذكر لنا من هو الساقط حتى نعرفه، فإن كان عادلا قبلناه، ضابطا قبلناه، إن كان فاسقا أو غير ضابط لم يقبله، إن لم يعرف لا بهذا ولا هذا توقفنا فيه، توقفنا. ولهذا اشترطوا أن يكون ماذا ضابطا، اشترطوا أن يكون متصلا، أن يكون الإسناد متصل. ما معنى متصل؟ أن يكون كل راوي قد سمع ماذا من شيخه مشافهة، أن يكون كل راوي قد سمع ماذا من شيخه ماذا مشافهة، فلا بد من هذا ماذا الأمر. ومشافهة ما يكفي عن أو أن، لا يكفي عن أو أن إلا في حالين، الحالة الأولى أن يكون هذا الشيخ الذي يحدث، التلمذي الذي يحدث عن شيخه بعن أو أن، ألا يكون مدلسا ثقة ولا يكون مدلسا، والأمر الثاني قد لقيه، وإلا إذا قال أخبرنا حدثنا سمعت ما في إشكال، ما عاد نسأل عن الصيغة، لا نفتش في الصيغة، يعني فلان يروي عن فلان نقول بأي صيغة، إذا كانت صيغة عن أو أن نقول أيضا هذا ما نقبل، ما لا يمكن أن نقول هذا الحديث صحيح أو هذا السند صحيح حتى ننظر هذا الشخص الذي يحدث بعن أو أن، لأن ماذا من الألفاظ التي تحتمل الاتصال السماع وتحتمل عدم السماع، السماع يعني عندنا ثلاثة ألفاظ، إذا قال بلغني عن فلان أو أخبرت عن فلان، هذا الصيغة تدل على شيء، عن شيخ يقول بلغني عن فلان عن شيخه، أنبئت ماذا عن فلان، يدل على أنهم لم يسمع منه، إذن ما نقبل. يأتينا إنسان آخر يقول حدثني فلان سمعت فلان، ما في إشكال عندنا. الثالث يأتي بعن أو أن، يقول يا أخي احتمال أنه سمع واحتمال أنه لم يسمع، فماذا نشترط على هذه اللفظة والصيغة؟ نشترط شرطان، نقول أولا أن يكون لا يعرف بالتدريس، والأمر الثاني أنه قد سمع من شيخه، يعني ماذا من حيث الإجمال قد سمع من شيخه عموما، بهذا القيد نطمئن أن هذا السند متصل. إذن توفر عندنا الشرط الثالث، ولهذا الذين يبحثون يا أخوان في تحقيق الأحاديث تنظر للسند بهذه القيود، لابد تنظر للسند، يعني عندنا مثلا حديث يأتيك ماذا حديث حدثنا فلان شعبة عن فلان إلى آخره، تأتي إلى الراوي الأول قالوا ثقة، لما يقولون ثقة ماذا توفر عندنا؟ القيود الذي مرت، وهو ماذا العدالة والضبط، قول ما شاء الله أمر طيب ما في إشكال. ثم بعد ذلك ماذا يأتينا بعده؟ يأتينا بعده أنه يحدث عنه، إذا قال حدثني أو سمعته قول الحمد لله هذا كفانا مؤنة، إذا قال عن نقول انظروا في هذا الراوي الزهري هل هو مدلس ومن أي الطبقات، فلا بد يقول حدثنا ولا ما سنقبل منه. فإذا قال الزهري أنبئت عن هذا عن شيخي نقول ما نقبل، هذا واضح أنه يعني ماذا أنه لم يسمع منه، أو أخبرت ماذا عن الزهري نقول من الذي أخبرك، يقول الزهري عن شيخي هذا ما نقبل. فإذا قال حدثني خلاص ارتحنا، انتهينا من المرتبة الثالثة معهم في السند. تأتي بعد ذلك عندنا ماذا المرتبة الرابعة، وهم يشترطون عدم الشذوذ وعدم العلة، والشذوذ والإعلال للأحاديث يأتي في أي أحاديث من؟ هل يأتي في أحاديث الضعفاء؟ أبدا ما يأتي إلا في أحاديث الثقات، كون الحديث يقول المعل أو حديث شاذ خذها فائدة، لا يذكر إلا في أبواب أحاديث الثقات، فلهذا اشترطوا عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة. نحن نرى الإسناد ما في إشكال، يعني الثقة عدالة وضبط، الاتصال أيضا ما في إشكال عندنا، هل نكتفي أن نحكم على هذا الحديث بأنه صحيح؟ نقول لا ما نستطيع، لماذا؟ خاصة الحديث إذا كانت قد تعددت ماذا طرقه، فما يدرينا لعل هذا الحديث فيه شذوذ، يعني هذا الراوي وهو ثقة يعني جعل ماذا مرفوعا جاء من يخالفه جعله موقوفا، هذا الراوي جعله متصلا يأتي ثقة يجعله ماذا يعني مرسلا، إذا لابد ماذا من انتفاء الشذوذ والعلة. كيف نعرف هذا الأمر؟ وهذا من أدق علوم الحديث، هذا يحتاج إلى جمع الطرق. فإذا جمعت الطرق أو كان هذا الحديث ما له إلا هذا الإسناد اكتفينا وارتحنا. أما إذا كان هذا الحديث لعدة أسانيد يروى مرفوعا وموقوفا مرسلا ومتصلا ما تكتفي ولو كان في أئمة ما يدريك لعل هذا شاذ الإسناد هذا ماذا المتصل هذا شاذ والمرسل راجح الموقوف هو ماذا هو الراجح والمرفوع هو ماذا الشاذ. فلهذا اشترطوا ألا يكون شاذا ولا معللا ألا يكون شاذا ولا معللا أي بمعنى لا تجري على ظهر الإسناد لا تجري على ظهر الإسناد. أنت لك ابتداء أن تقول ظهر الإسناد الاتصال أو ظهر الإسناد الصحة ظهر الإسناد. لكن من حيث المتن ما يدريك الآن من حيث المتن لا يدريك. إذن أنت تحكم على الإسناد تقول ظاهر الإسناد الصحة لكن تقول هذا حديث صحيح لا تحكم. متى تحكم؟ تحكم بعد البحث أنه لا شاذ ولا معلل تقول هذا الحديث صحيح هذا الحديث. ولهذا لهم عبارتان العبارة الأولى يقولون حديث صحيح. متى يقولون حديث صحيح؟ إذا توفرت القيود الخمسة بعد الاتصال والعدالة والضبط ينظرون يبحثون هل في مخالف لهذه الثقة الذي يرواه يعني ماذا مرسلا أو متصلا من يخالفه مرسلا من رواه مرفوعا من يخالفه موقوف. إذا ما وجدت بعدها تقول هذا حديث صحيح. فإذا رأيت إمام الأئمة يقول هذا الحديث صحيح تكفل لك بالخمسة. وإذا رأيت قال هذا إسناد صحيح تكفل لك بكم؟ بثلاثة. ولهذا تجدون العبارة في كلام المحدثين يقولون هذا إسناد صحيح لا تفرح تقول حديث صحيح. وإذا قال حديث صحيح أي صحيح عنده هذا حديث صحيح تكفل لك أن هذا القيود الخمسة قد توفرت هذه القيود الخمسة قد توفرت. لهذا اشترط العلماء كما قلنا هذه القيود حتى تحكم على الحديث بالصحة. يعني معنى أن يا أخوان الذين يصححون الأحاديث يتعبون يا أخوان أول ما يأتي على الراوي يبحث يبحث يبحث حتى يجد أنه أن الراوي عدل ثم يبحث يبحث يجد أن الراوي ضابط. قد مرة معنا كيف العدالة والضبط العدالة كيف تعرف أنه عدل؟ تبحث في ترجمته يقولون كان كثير الخير قليل يعني المخالفات خلاص عرفنا الضابط. أو يأتي الواجبات تبحث عن ترجمته وعن سيرته حتى تقف على عدالته ثم بعد ذلك تبحث على ماذا ضبطه تبحث على ضبطه تعرض روايته بروايات ماذا من روى عنهم محو هذه الأحاديث تقول انتهيت من هذه المرحلة ثم تأتي المرحلة الثانية هل سمع من فلان أو لم يسمع لأنه من شرط الحديث الاتصال ثم بعد ذلك هذا حديثه الذي رواه هل هو شاذ أو معل. معنى ذلك يا أخوان أن الناس حينما يصححون المحدثين المحدثون لما يصححون حديثا يمر بمتاعب يمر بمتاعب فما بالك الذي يؤلف آلاف مؤلفة في الصحيح معنى أنهم تعبوا يا أخوان تعبوا تعبا عظيما. وأنت اللهم بارك جئت على الجاهز جئت على الجاهز التراجم موجودة هذا ثقة خلاص قد كفوك مؤنة العدالة كفوك مؤنة الضبط كفوك مؤنة الاتصال بل حتى عدم الشذوذ عندها ربما قد كفوك فيها. لماذا؟ لأن قد ألفت المؤلفات وهي كتب العلل كتب العلل ترجع لها مباشرة يقول لك فلان يعني الراجع فيه الإرسال هذا الحديث الراجع فيه الاتصال الراجع فيه الوقف الراجع فيه الرفع كفوك مؤنة. أنت تأتي بس فقط تكتب ما شاء الله هؤلاء سطروها بعد البحث هؤلاء كيف عرفوا أن الراجع في الحديث الوقف والرفع نظروا في مرويات الرواة كاملة فلان يخالف فلان وفلان يخالف فلان هل يصلح أو نجمع بين القولين ما وصلوا إلى هذا النتيجة الراجح فيه الوقف. وأنت تأتي إلى علل الدارقطني فتقول والراجح فيه الوقف كأنك أنت الذي بحثت والدارقطني الذي بحث تعب هذا التعب كل الدارقطني أو ابن أبي حاتم أو عبد الرحمن بن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة ماذا الرازي. فالقوم تعبوا حتى هيئوا هذا العلم خاصة علم العلل ما أصعبه خاصة علم ماذا العلل. فالقوم تعبوا نحن جئنا على الجاهز سواء كان في الفقه في أكثر العلوم نأخذ بالجاهز ومع هذا الجاهز تجد الواحد أنه يثقل حقيقة تجد الواحد ما عنده بذاك الحماس وإلا كل جاهز ما بقي إلا كما يقول بعضهم كل خلاص نجهز لك الكذا مع العصيدة مع العسل مع ما بقي إلا كل أنت. وهذا يقول إن شاء الله فيما بعد أكل لما أجوع. والقوم تعبوا يا أخوان تعبوا حتى جهزوا هذه الأشياء لنا. الإنسان يجتهد يا أخوان الإنسان يجتهد ويعرف للقوم يعني ماذا ما كانوا عليه يعرف للقوم ما كانوا عليه من الأتعاب. فما علينا نحوهم إلا أن ندعو لهم حقيقة إلا أن ندعو لهم أنهم حفظوا هذا ماذا العلم وهذا ماذا الفن. ما بقي على الإنسان إلا أن يأخذ من هذه العلوم من هذه الفنون بارك الله فيكم. هذه من أهم قيود ماذا الحديث الصحيح سيأتي الذي بعده الحسن إن شاء الله بارك الله. عنده سؤال يا أخوان إذا جيش نص أيوه. ينفي سماع فلان من فلان أيوه. إذا لم نجد إلا هذا التنصيص من الإمام أن فلانا لم يسمع من فلان يكفينا، لكن لا تبقى أنت تقلد، قد ربما يكون في مكان آخر منهم أثبت نفس السماع أو أثبت السماع. لكن أحيانا سبحان الله قد يأتيك مثل الحافظ بن حجر يقول فلان قال لم يسمع من فلان، لو يعرف أن من يعني ماذا من يثبت أو ينفي ربما نقل لك. فالقوم هؤلاء ما قد تركوا شيئا، لم يتركوا شيئا، لكن هل للإنسان يبحث؟ يبحث. لكن تأتي الحافظ بن حجر يقول ينقل عن علي بن المديني يعني عندك من الذي ذكره مثلا يعني الشعبي لم يسمع من أم سلمة مثلا، خلاص يقول الحافظ بن حجر قال علي بن المديني، هذا هو النقل يعني الموجود عن علي بن المديني. ما أظن الحافظ عنده نقل عن غيره يثبت ماذا؟ السماع. فتبقى تكتفي خاصة مثل هؤلاء الحفاظ، لكن للإنسان أن يبحث، للإنسان ماذا؟ أن يبحث، والله أعلم. لكن هؤلاء حفاظ يعتمد عليهم في الغالب. نعم. اللي مر معنا أيوه. يعني خصيف يثبت السماع لعبد العزيز المكي، والعقلي يقول الصحيح لا لم يسمع. لم يسمع. يعني كيف تفعل ترجح؟ المثبت مقدم على النافي. يعني الذي وأيضا هذه المسألة ما هي مضطردة، يعني ترجع إلى بلدي الشخص، إلى من يلازم الشخص، فبعضهم قد يثبت وبعضهم قد ينفي. الذي ينفي يعني الذي يثبت الظاهر يعني كأنه مش على الأصل، والذي ينفي عنده زيادة علم. وأيضا هذه ما هي قاعدة مضطردة، لأن أحيانا قد يثبت إنسان السماع يعني ماذا من أهل بلده، ويأتي إنسان من خارج البلد وينفي ماذا؟ السماع. بلدي الرجل أعرب به، الظاهر مع القرائن، يدور مع القرائن هذا الأشياء، والله أعلم. نعم. بقي سؤال أخر. أما حال حديث أبي كبشة الأنماري، عندك حنيف؟ حديث أبي كبشة الأنماري الدنيا لأربعة، إيش حاله؟ لا تنظر في الله. شوف الذي يرفعون. ها، ما حال حديث، ما حال حديث أبي كبشة الأنماري الذي يدري يرفع يده؟ شوف كثير، واحد اثنين كم؟ ما في، ثلاثة أربعة خمسة ستة، اللهم بارك. شوف يا حنيف، آمن. يقول عندك عبد الرحمن، ما حاله؟ ها، حديث أبي كبشة الأنماري عند من؟ لا نريد، عندك ضعيف، سبب من؟ أيوة، لم يسمع منه هذا الراوي، هل نريد هذا الآن؟ وإلا هم يعني قد حفظوا الظاهر معل وفلان لم يسمع من فلان، لكن من هو هذا فلان؟ ها؟ سالم من؟ سالم بن أبي القعد، حنيف هو يدور حولها ويدري أنه ضعيف وأنه منقطع، لكن حنريد الاسم خاصة. سالم بن أبي القعد لم يسمع من أبي كبشة الأنماري الدنيا لأربعة، الدنيا ماذا؟ الأربعة. وفيه نكارة كما قلنا في المتن، فيه نكارة من حيث ماذا؟ المتن، والله أعلم. بارك الله فيكم. طيب لهم.